ولا نساء الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب Yeah.

تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين أرضي والله بصير بل عجبوا كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء صدق الله.